أن هيأ لنا ووفقنا لإجراء هذه الدورة وافتتاحها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا سائر الأعمال. وهذه الدورة كما تعلمون هي شرح لكتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المالكي الشهير بابن أبي الزمانين. وسيفتتح هذه الدورة الشيخ الفاضل سماحة الوالد، سيبدأ معنا، نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك فيه، شيخنا الفاضل سماحة الوالد عبد الغاني عويسات معروف لديكم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه وأن يبارك في جهوده. فليتفضل الشيخ مشكورا موفقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كذلك أنا بدوري أظهر وأبدي سعادتي بتواجدي معكم في مثل هذه البلدة وفي مثل هذه الدورة، وخاصة كذلك في مثل هذا الموضوع أو الرسالة، ألا وهي رسالة حوت وتضمنت وجاء مقررا محررا مذكورا مأثورا ما صنفه صاحبها للسائل الذي سأله ابتداء وأصالة سببا في الحقيقة، ولعامة المسلمين وعامة من يقرأه ويعلمه قصدا كذلك إن شاء الله، وثمرة كذلك يرجوها من خلال بيانه وتعليمه وبذله ونشره لهذا العلم. من غير إطالة، خاصة إذا كانت هذه العلوم متعلقة ومرتبطة بأهم وأولى العلوم دراسة، ألا وهو علم العقيدة. فقديما قالوا: أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فلا بد من ذكر الأصول حتى يعلم الفحول ما ينبغي عليهم معرفته والبداية به، ثم الأهم فالأهم، وهكذا دوليك. هذه الرسالة أسماها صاحبها أصول السنة، هكذا هي معروفة لصاحبها محمد بن عبد الله، أي أبو عبد الله ابن أبي زمنين المالكي، معروف. وهذا يظهر لنا عناية المالكية بالعقيدة السلفية، رعاية المالكية لهذه العقيدة خدمة صراحة وحراسة وعناية ورعاية ودراسة، رواية ودراية. هذا مما يدل على أن المالكية لهم عناية، نبدأ بمالك ثم الذين حذوا حذو مالك وكانوا على منهج وخطى مالك بن أنس رحمة الله عليهم جميعا. فأسماها أصول السنة، حتى في اختيار العناوين لا بد له من تبيين وليس تزيين، لأن التزيين هو تنميق. الشيطان يزين للناس أعمالهم السيئة فيرونها حسنة ويحسبوها كذلك، لكن ما يأتي من عند الله بيانا وتبيينا على حقيقته وأصالته وكنهه وماهيته وصورته وكل ما يتعلق به. والبينة تغلب التزيين، والبينة أحق، أي البيان، والبينة أحق وأصح من هذا التزيين. لهذا قديما قالوا: العلم أي المعرفة نقل موثق أو قول مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق، وما سوى ذلك هذيان منمق. لهذا لمن ينقل هذا ويتولى نقله يطالبونه بإسنادها وضبطها والتحلي بصفات وسمات الرواة العدول والحملة الأمناء لها. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك يقال لمن يدعي شيئا: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. ولذلك ترون علماء السلف في نقلهم وتقعيدهم وتأصيلهم وقولهم هذا بالدليل ما شاء الله، ويستمدون منه ذلك القول بصورة صحيحة صريحة رجيحة، هكذا. المهم باختصار سماه أصول السنة، والمراد بذلك أن قال الأصول وهو جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، هكذا صراحة، ما ينبني عليه غيره، حسا أي حقيقة، ومعنى أي حكما، كقيام يعني مثلا كما يقولون بناء يعني وقيام البيت على الجدران والأساس وهكذا. مثلا نقول هذا البيت أساسه هذه الجدران وهذه الأعمدة وهذه الركائز وهذه الدعائم وهكذا، وكقيام الحكم على دليله، أي نقول هذا حكم مستمد من الدليل، هذا الحكم قائم على الدليل. لأن أنت تسأل الحكم تقول ما دليلك على ذلك، تذكر الدليل، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية أي الفرعية المستمد، هذا العلم مستمد من أدلته التفصيلية. وطبعا الأصول تطلق إطلاقات تجدون لها معاني ومرادات ومرادها بحسب إطلاقها، قد يراد بها القواعد الكلية، وقد يراد بها الأدلة أي الدليل، وقد يراد به الحكم يعني القاعدة كذلك المستمرة العامة، وقد يراد بها الراجح، وقد يراد به كذلك الاستصحاب أي الأصل بقاء ما كان على ما كان واستصحابه على ما هو عليه، وغير ذلك مما يطلق ويراد به ويصطلح به عليه هكذا. إذن فعموما لا تخرج من هذه كلها، وإنما التقييد يكون بحسب موضع وموضوع وإطلاق واستعمال صاحبها كما يقولون. ولذلك أما السنة فهي أصول السنة، فيتبين لنا بأنها قواعد، بأنها كليات، هذه الكليات ما من كلية، وهذه القضايا العقدية وهذه المسائل الشرعية لما نبحث عن الدليل نجده صحيحا ونجده صريحا، لأنه يشترط في هذه المسائل والقضايا أن تكون معلومة الدليل وصحيحة الدليل، وأن تكون من جنس الوحي والتنزيل، لأن مسائل عقدية الاجتهاد فيها، مسائل عقدية الاجتهاد فيها لا كذا، ولا مجال للعقل فيها كذلك. المهم أما السنة فالسنة باختصار أقول أذكر باختصار أما السنة في اللغة يراد بها الطريقة مذمومة كانت أو محمودة، أو السيرة حسنة كانت أو سيئة، أو العادة وما إلى ذلك ما تطلق به، والعرف وما إلى ذلك. فإذا نقول هي الطريقة أو السيرة هكذا يطلق على نقول على هؤلاء، ولذلك بل على هذا المعنى. وكذلك جاء إطلاق هذه الكلمة هذه اللفظة ويراد بها معان مختلفة بحسب إطلاقها وبحسب اصطلاحها على مدلول يراد بها ويقصد بها، كما هي مثلا عند الأصوليين تختلف على ما هي عليه عند المحدثين، وكذلك عند الفقهاء يختلف مدلولها وإطلاقها والمراد بها كذلك، وحتى عند علماء العقيدة ممكن نجد ذلك في اصطلاحهم، لما يقرأ لسان السنة لا يجد مثلا يعني بعض الآداب أو بعض الأحكام العملية أو الفرعية أو بعض المسائل الفقهية أو لا، إنما يجد الجانب العقدي، فيعلم بأن المراد هنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ثبت هذه العقيدة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، والتي تعلمها وتلقاها ورواها عنه صحابته، وكذلك رواها عنهم التابعون وأتباع التابعين والمتبعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا نجد السنة عند الأصوليين بحسب موضوع بحثهم ونظرهم، الأصوليون ينظرون في الأدلة مثلا وينظرون في الأحكام مثلا وهكذا هذه المسائل. والسنة تتناولها الأصوليين باعتبارها، تناولها الأصوليون باعتبارها دليلا وباعتبارها حكما، يعني كونها دليلا لما يذكرون القرآن يذكرون السنة بعدها، يذكرون السنة بعدها والتي لها علاقة وصلة يعني دلالة وحجية على الأحكام الشرعية، أي دلالتها على الأحكام الشرعية وصلتها بالأحكام الشرعية، كونها هي الأدلة الدالة على ذلك، وهي مضان ومصدر استمداد، مصدر استمداد واستخراج ذلك كله واستفادته منها. فيذكرون السنة، يذكرون أقواله أي أنواعها الثلاثة وأقسامها الثلاثة، وهي السنة القولية والفعلية والتقريرية، هذه كلها لها صلة بالأحكام. الأقوال أقواله صلى الله عليه وسلم التي لها صيغ معلومة ودلالات مفهومة ومقتضيات كذلك معروفة ما شاء الله صحيحة، وكذا يعرف الناس من خلال سماعهم لخطاب الله وعلمهم وعقلهم لخطاب الله وخطاب رسول صلى الله عليه وسلم، يعرفون المقتضى من خطاب الله تعالى اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأخذون هذه الصلاة فيلتزمون بصلاته، ومن خلال القرائن والشواهد يعلمون بأنه لا تصح صلاة إذا لم تكن مستوفية ومستجمعة ومماثلة ومشابهة، بل موافقة لصلاة صلى الله عليه وسلم كما حصل لذلك المسيء صلاته، عد فصلي فإنك لم تصلي، وكذلك وخذوا عني مناسككم إلى غير ذلك. وأفعاله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، هكذا على سبيل التعبد، ليس خاصا به فلا يشاركه فيه أحد من الناس، فهذا دليل الخصوصية ولا يراد به العموم، هكذا صراحة. أو الأعمال الجبلية وما إلى ذلك مما هي عادية شيء آخر، إنما يراد به هذه الأعمال التي لها صلة ولها دلالة ولها حجية عليها. فالناس يذكرون، ولهذا ترون الناس يروون عنه صرص ما رأوه فعل وما رأوه صنع وما قال، حتى الذي خفي عليهم يسألونه بأبي وأمي أنت يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فماذا تقول، أي فماذا كنت تقول، فقال كنت أقول اللهم باعد إلى غير ذلك، يعني يذكر لهم دعاء الاستفتاح. والتقريرية كذلك يستمدون ويستفيدون منها. المهم باختصار، هذا ليس درس الأصولين إلا ما للأسف الشديد هذا الاستطراد هو الذي أدى بي إلى هذا، وأحاول ألا أستطرد كثيرا في مثل هذه التمثيلات وفي مثل هذه البيانات والاصطلاحات. فأقول حتى من حيث التقرير رأيتم كيف كانوا يستأنسون وكيف كانوا يستمدون وكيف كانوا يعتبرون ويعتمدون على ذلك ويبنون عليه كذلك، أو يدرجون تحته حكمة ويبنون عليه كذلك حكمة. نأخذ مثال على ذلك ما صنعه عمرو بن العاص لما صلى في غزوة، احتلم وكان تلك الليلة شديدة البرد، ولم يقوى على استعمال الماء، لم يقدر عليه ولم يستطع استعماله، فتيمم واستشكل بعضهم واستغربت صنيعه أو تصرفه أو عمله، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي يختبر أصحابه، هذا الذي يدل كما سيأتي بيانه، هذا الذي حرص على أن يتعلم عقيدة السلف وسأل عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، هذا الذي أراد أن يتعلم. فأعجب ابن أبي زمنين بحرصه ورغبته على تعلم العلم الشرعي وعلى موافقة ومعرفة عقيدة السنة ليتبعهم وليكون مثلهم، فهذا الذي زاده همة وزاده قوة وإشعارا بوجوب التبليغ ورفع العذر عنه كذلك، أنه ليس معذورا لعدم البيان، لأن الحاجة تقتضي البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فضلا عن كتمانه وعدم تعليمه أو بيانه. المهم باختصار شديد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم اختبره قائلا أصليت بالناس وأنت جنوب، تذكرون الحديث، قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي، وذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فينتظر الجواب، فينتظر كيف يكون رده وحكمه، هل هو موفق مصيب أم لا بد من تصحيح الخطأ وعدم العودة إليه وإلى غير ذلك. فقال يرى رأى أمرات وإشارات لعلها تغني عن الكلمات والعبارات، أي العبارات لعلها تغني وتكفي إشارة أو حركة أو شيء أو إيماء حتى. المهم باختصار شديد، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فأخذ من هذا حكما يدل على تقريره. المهم وهي عند الفقهاء وقسم الأحكام هي دون الواجب، هي ما أمر الشارع، أي ما يأتي مقابلا للواجب في اقتضاء الفعل، في اقتضاء الفعل والأمر بالشيء، يعني هكذا. لأن الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، إنما المندوب يكون أقل منه، ليس على سبيل الحتم والإلزام، إنما يكون الرجل إذا يعني ليس ملزما ولا مرغما، إنما إذا فعله نال أجر، وإذا لم يفعل حرم نفسه من الأجر والثواب. والمؤمن في الحقيقة يسعى إلى كسب الثواب والمسارعة في فعل ما يكسب به هذا الثواب إلى غير ذلك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يقتصر كما فعل ذلك العربي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. المهم باختصار شديد، فكذلك قسم الأحكام من بين الأحكام الشرعية الأحكام كما يقولون التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. أما الوضعية السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. المهم باختصار فهذا المندوب هو الذي دون الواجب في اقتضاء الفعل هكذا، وهو ما أمر الشارع المكلفين بفعله على غير سبيل الحتم والإلزام. بينما هي عند الفقهاء كما قلنا هي ما دون الواجب، ما دون الواجب باختصار أقول باختصار، وهي عند المحدثين أشمل وأكمل لعلها، لأن يعنى هؤلاء بذكري وروايتي ومعرفتي كل ما له صلة به صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وهكذا. ونجدها عند يعني مثلا علماء العقيدة يقصدون بذلك بكل صراحة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه العقيدة بمعنى ما كان عليه اعتقاده، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقده فيقال هذا هو الذي اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك كذا وكذا ما شاء الله. ولهذا أن الصحابة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودلهم النبي على ذلك، فإذن فهذه عقيدته، من الذي أخبرنا بها؟ من الذي أعلمنا بها؟ عمن تلقيناها وعمن نقلناها؟ كما قال الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هكذا يعني. فيبين بأن هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة باختصار شديد. فالمهم أقول، ثم استهل المؤلف بل المصنف يعني يقول المتن الذي نحن بصدد شرح هذا المتن، وسيتولى وتتضافر حلقات أخرى إن شاء الله في شرح الأبواب الأخرى ما شاء الله. فأقول استهله بالبسملة، استهل ذلك بالبسملة كما هو هدي وعادة ومنهج وطريقة كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في تصنيفاتهم، تأسيا اقتداء بكتاب الله. لهذا تجدون أولا قبل الشروع في السورة تجدون البسملة هكذا إلا في سورة التوبة هكذا، إنما نجد ذلك في كتاب الله، يعني البسملة قبل الشروع في كما الفاتحة مثلا هي فاتحة الكتاب، قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، أي في مستهلها. وكذلك كما يقولون اقتداء حتى بالأنبياء والمرسلين، تذكرون سيدنا سليمان لما أرسل رسالة إلى ملكة سبأ استهله ببسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. المهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام، كان لما يبعث، لما يكتب رسائل ويرسل بها ويبعثها إلى الرسل والملوك، عفوا إلى الملوك والسلاطين وحكام كذا، يدعوهم فيجعل هذه الرسالة يجعل في صدرها ومستهلها يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وقصة صلح الحديبية تعرفون في ذلك أنه كان يفعل ذلك دائما صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد أنه بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال: وصلى الله على سيدنا، يعني والصلاة على النبي تعرفون فضلها، تعرفون فضلها، وأن من صلى على النبي واحدة صلى الله عليه بها عشرا وهكذا، وتعرفون فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع علماء ومنهم بعض العلماء المالكية كذلك، يعني جمعوا في ذلك رسائل في بيان فضل الصلاة عليه، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه ثناء هكذا. إنما تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه خلاف، كان يقال وصلى الله على سيدنا، فالنبي سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم، غير أنه في الصلاة عليه النبي علم أصحابه الصلاة عليه، صيغة الصلاة، وذكر أصحابه هذه الصيغ التي علمهم إياها لما أنزل الله قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعرفون لما عمد وذهب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام عليك، أي كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة عليه. ولم يذكر ولم يثبت ولم ينقل ولم يرد في صيغة من صيغ الصلاة عليه، في صيغة من صيغ الصلاة عليه أو في رواية من هذه الروايات المنقولة والمأثورة هكذا تسويده، أي صلى الله عليه وسلم، إنما لما يذكره يذكر سيدنا وكذا صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا وسيد الناس أجمعين وسيد ولد آدم هكذا. لكن في المسائل الشرعية لابد من استمدادها ولا بد من بنائها على الأدلة الشرعية. لما الإنسان يريد أن يثبت شيء لا يقول والله استحسان، فيقال هذه أمور عقلية، هذه مسائل شرعية توقيفية، خاصة إذا كان العمل منوطا بالعلم فنتوقف عند الحد الذي علمنا ونعمل بما علمنا. وعلى آله وصحبه أجمعين، يراد يعني بالآل هنا يعني أزواجه وذريات، أزواجه وذرياته وأصحابه وعامة أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كذلك يدل على أمر مهم ما شاء الله، كيف أن الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالله ويعلم بأنه مفتقر إلى الله، فقير ضعيف لا يستطيع فعل شيء إذا لم يوفقه، إذا لم يعينه ربه سبحانه وتعالى عليه. فلا تحول من حال إلى حال سبحان الله العظيم، ولا قوة له كذلك لإيجاد شيء أو لأحد على فعل شيء إلا بالله العلي العظيم. يعني لما تريد أن تفعل شيء لا شك أنك تتوكل على ربك سبحانه وتعالى وتستعين بربك سبحانه وتعالى وتسأله التوفيق أن يوفقك وأن يعينك عليه سبحانه، لأن هذه أعمال وأحوال أنت ما تدري ما يعتريك أو ما يعترض سبيلك أو ما يصيبك، ما تقول أنا قادر على كل شيء، لا، دائما تستعين بربك حتى يقويك، حتى يعينك، حتى يوفقك لتحصيل ونيل وتحقيق وتحصيل ذلك الشيء أو فعله هكذا. إذن ولهذا قال العلماء، يعني لما نحن لما نذكر ونتأمل في الآذان، والثابت في السنة أن الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن يردد ويتابعه ويقول مثل ما يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، كذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن، لكن لم يقل حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا نداء، هذا اللسان يجسد ذلك بفعله وتطبيقه والتزامه وامتثاله. فها هنا ما هو السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال: وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا، يعني هكذا تبين بأنك لا تستطيع أن تتحول من حال إلى حال، ولا تستطيع على فعل هذا وصنيعه وتحقيقه أو تحصيله إلا بالله العلي العظيم. هكذا إذن، ولهذا ثم قال، يعني قال: إلا بالله العلي العظيم. وهذا اسمان عظيمان مشتقة منهما كذلك صفتان، صفة العلو والعظمة. وكذلك تعرفون أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي موسى الأشعري لما جاء يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني علمه ودله وعرفه وبين له كنز من كنوز الجنة. فلما سأل يعني: فلو أنبئك، يعني أعلمك وأنبئك بكنز من كنوز الجنة، فلا شك أن الصحابة حريصون على معرفتها وتعلمها، فبين بأن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو كنز من كنوز الجنة. ثم بعد ذلك قال أبو عبد الله، نحاول إن شاء الله نختصر، قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين رضي الله عنه. الظاهر أن هذا الكلام هذا يعني هو من أحد تلامذته، أو من روى هذه، يعني كما يقولون هذه العقيدة، روى هذا الكتاب عنه، لأنه لا يزكي نفسه بمثل هذه العبارات والكلمات، كأن يقول الإنسان على نفسه قال الفقيه. لا، خاصة السلف يتواضعون كثيرا، بل يتواضعون السلف صح، لا يزكون أنفسهم هكذا، ولا يحبون أن يزكيهم الناس، أي أن يثني عليهم الناس. والسلفيون كذلك ينبغي أن يكونوا كما هو ديدن العلماء، ترى العالم بلغ من العلم ما بلغ ويقول عن نفسه طويلب، وترى ذلك الحاطب يا ليته كان طويلب أو طالب، ذلك الحاطب يعني كيف يريد أن يدعوه الناس، وكيف هو يلقب نفسه، وكيف كذا، ويغضب لعله إذا لم يشيخه الناس كذلك. المهم باختصار، فإذا بين هذا، ثم بعد ذلك ذكر خطبة الكتاب استهلها بما يستهل به العلماء كتبهم، وخاصة أهل السنة والجماعة. لما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا، قد يقول إنسان قلما نجد من يذكر هذا، وحتى عند الأولين كانوا يعني يستهلون يعني كتبهم بهذا. تذكرون أبا عمرو البيقوني في بيقونيته، في منظومته، لما قال: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، هكذا. المهم يعني هكذا يفعلون. وكذا أما الحمد فهذه في الحقيقة الله سبحانه وتعالى افتتح بها صور، كسورة الفاتحة اللي هي أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وكذلك سورة الكهف وغير ذلك، وبعض الصور الثابتة كذلك ثبت في ذلك. فالمهم، وإذا جرى على ذلك الكثير من العلماء، يعني بحيث يحمدون الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ويحبذا أقول باختصار كتنبيه، يحبذا لو كانت هذه الخطبة واستهلها بالحمد بخطبة الحاجة هذه، لكن لعل بعضهم يختصر، لعل بعضهم يوجز ذلك ويختصر، ولكن الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها خطبه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمها أصحابه، علمها أصحابه كما علمهم السورة من القرآن. وسميت هذه الخطبة واصطلح عليها بخطبة الحاجة، ولقد جمع الشيخ الألباني فيها ما ثبت، لأنها جاءت من طرق كابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم وغيرهم ممن روى هذه الخطبة. فسماها الشيخ خطبة الحاجة التي كان النبي يعلمها أصحابه، هكذا إذن. فإذا استهلها بذلك وهو بالحمد، هكذا قال: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد هو الثناء على الله بجميل صفاته سبحانه وتعالى، هكذا. فيحمده سبحانه وتعالى ويشكره على ما به أنعم. انظروا يا إخوان، لما يستحضر الإنسان نعم الله يقابلها بالشكر، يشكر ربه ويحمده سبحانه وتعالى على ذلك، يشكر على نعمه. ونعم الله في الحقيقة عديدة كثيرة، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها. ونعم الله كثيرة، وأعظمها نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. سبحان الله، تحمده على هذه نعمة، على نعمة الإسلام، أن هداك للإيمان، أن هداك للإسلام، وتقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن لا بد من معرفة ذلك. ثم بعد ذلك أقول باختصار شديد، وقال: وعاقب على ما لو شاء منه عصم. فإنه سبحانه وتعالى برحمته وفضله سبحانه وتعالى يعفو عمن يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب بعدله وحكمته كذلك سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى إذن يعني إلا كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا صاحبه يستحق العقوبة. هذا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: وصلى الله على خاتم النبيين، على محمد، أي على محمد خاتم النبيين، كذلك أعاد الصلاة عليه هنا في خطبة الكتاب، في خطبة الكتاب، وبين كذلك صفات النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هذه مسألة عقدية، حتى في صيغ وألفاظ خطبتهم يذكرون المسائل العقدية حتى يزداد الإنسان ارتباطا والتزاما كذلك وعلما ومعرفة أيضا بهذا، حتى يعلم بأن النبي خاتم النبيين. لعل الإنسان هذا لما يحضر واحد يقول: في بلدنا أو في منطقتنا بعض القاديانيين، يقال هذا يقطع دابرهم ويكشف كفرهم ويضحض دعاواهم وما إلى ذلك، فإنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل، لأنه صح قد يقول الدليل، الآية والحديث: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن السنة قوله لعلي: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إلى يعني هكذا يفهم. والحمد لله، فكل من ادعى فهو النبوة بعده فهو كاذب في دعواه، هكذا سبحان الله. رغم ذلك، لماذا لا ينبغي لك في مثل هذه المسائل العقدية أن يكون لك منهج في دراستها؟ لأنه قد يأتي أناس يؤولون، ويأتي أناس يحرفون، ويأتي أناس كذلك يغيرون ويبدلون ويقدمون ما ويؤخرون بمحض تخميناتهم وبمجرد كما يقولون أهوائهم. ويعني صراحة كما بين هنا الهوى المضل الذي يخرجه عن الحق وحدوده ودائرته كذلك، فيصبح الإنسان يؤول كما قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذه الآية ليست متشابهة، مع ذلك القاديانية يعني سلكوا مسلكا شيطانيا في تأويل ذلك وتحويله، أي جعله يعني لا كأن جعل كأنهم جعلوا تفسيره ومراده يعني الذي أرادوه والذي طوعوه وميعوه ليوافق أهواءهم ومذهبهم ومشربهم الباطل. يعني قالوا الآية وخاتم النبيين يعني بمعنى هو أفضلهم وأشرفهم وكذا وزينتهم، كما يتزين الإنسان بالخاتم يعني يزيده بهاء ويزيده جمالا. أو فسروا البعدية المعروفة لغة وعرفا واصطلاحا أنها معناها يعني البعدية لا تفيد المعية، صراحة لا تفيد المعية، كونك بعدي أي خلفي عاقبي هكذا يعني صراحة. مع ذلك قالوا يعني المراد بمعي أي بعدي عفوا معي. مع ذلك تجد من اغتر بهذا وتأثر كذلك. المهم باختصار شديد قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. أشار هنا إلى الآل يعني كونهم يريدهم أجمعين أي أزواجه وذرياته وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأعوذ بالله هكذا الآن يعوذ يلوذ يستجير يلجأ إلى الله من هوى مضل، يعني هذا الهوى هو ميل النفس كما قال عموما يعني كما قال صفوان بن عسال لما المرادي لما سأله زير بن حبيش وما الهوى، بين له بأنه ميل النفس. والهوى إذن ميلان النفس إلى ما تستلذه هكذا من غير داعية شرع بمجرد الحب، والبغض هو هوى، ومجرد الحب يعني مجرد الحب والبغض هو هوى. لكن المحرم منه هكذا اتباع يعني من اتبع حبه واتبع حبه وجاء وبغضه يكون على غير هدى أي لا يكون ملتزما ومسايرا لأمر الله سبحانه وما يرضاه وما يحبه سبحانه وتعالى. إذن المحرم منه يعني اتباع حبه وبغضه يعني بغير يعني هدى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وأعوذ بالله من هوى مضل، أي أن يكون هذا الهوى يضلك ويخرجك عن سبيل الله ويخرجك عن طاعة الله. فإذا كان ولهذا الهوى الذي تهواه والذي تميل إليه نفسك، أي ما تميل إليه نفسك وقلبك وتستلذه نفسك، إذا كان مشروعا فهذا هوى محمود أو مقبول، لا حرج. يعني الذي هواك تابع لما شرع ربك، تابع لما أمر به ربك. أصبحت نفسك ليست أمارة بالسوء ولا ماردة أو متمردة عن طاعة الله، إنما نفسك أصبحت مستسلمة لأمر الله مطمئنة كذلك بأمر الله. فهذه نفس زكية، فهذه نفس تقية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك إذا كان هواك هذا لا يخرجك لا يضلك لا يبعدك لا يصرفك عن طاعته، فهذا هوى مقبول. يعني الذي تهواه الحمد لله أن جعل نفسك تميل وتطمئن لأمر الله وتسكن وتسكت لأمر الله سبحانه وتعالى، شيء جميل. أما الذي يكون على خلاف ذلك فلا يجوز له أن يتبع هواه، ينبغي أن يخالف هواه، لأن هنا الهوى يضله ويخرجه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وعمل غير متقبل. كذلك مثل ما يحرص على معرفة الحق ومعرفة العلم الشرعي، العمل الشرعي كذلك مطلوب، يريد أن يكون مهتديا مستقيما، ما شاء الله يعرف الحق ويلتزمه ويلزمه، ما شاء الله ويلتزم به وينضبط به، هذا ما شاء الله لا يضل عنه. نعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهداك الله سبحانه وتعالى، تحمد الله على نعمة الهداية. كذلك تسأله أن يجعل عملك متقبلا، أي كذلك تستعيذ به، أي تعوذ به من أن تعمل عملا غير مقبول أي غير متقبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصلي الفجر مثلا، أي بعد صلاة الفجر، أي بعد صلاة الصبح، كان يدعو بدعاء ويقول في ذلك الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والعمل لكي يكون متقبلا أي لكي يكون مقبولا لا بد له من شروط، وشروط العمل الصالح معروفة كما هي في القرآن الكريم في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أو كما في سورة تبارك في أول سورة تبارك أي الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى غير ذلك من الآيات. وكما في السنة النبوية الشريفة، ها في السنة حديث من أحدث حديث: إنما الأعمال بالنيات ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا. المهم باختصار شديد، لا بد للإنسان إذن كما يحرص، يعني ذكرت فقلت، فكما يحرص على قبول يعني عمله وذلك بتوفير شروط قبوله، فإنه كذلك يحرص بصورة ضمنية يعني في هذا وبصورة صريحة في الأول على أن يكون علمه نافعا له، لأن العلم النافع والعمل الصالح شقان متلازمان متكاملان لا ينفكان، لا يغني العمل العلم النافع وحده إذا لم يكن متوجا، إذا لم يكن كذلك مثمرا، أي هذا العمل العلم النافع مثمرا العمل الصالح مؤثرا في صاحبه، كما يقولون هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. لا بد لهذا العلم من عمل صالح، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة جمعوا الأمرين، لأنه لا يستطيع، لا يحسن ولا ينبغي ولا يجوز ولا ينفع بل يضر أن يعني يستغني الإنسان ويستقل بأحدهما عن الآخر، لا. ولذلك كان نحن هذا طريقة اليهود والنصارى، هؤلاء استغنوا بالعلم عن العمل والآخرون بالعمل عن العلم، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء للأسف الشديد كيف كانوا، ولكن هؤلاء كيف هم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لهذا: وأسأله الزيادة في اليقين، كذلك يسأله الزيادة في اليقين، واليقين طمأنينة القلب، طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وينتظم اليقين منه يعني أمران: علم القلب وعمل القلب. سبحان الله، هكذا يجد العلم والعمل كما هو، يزداد تمسكا ويزداد هذا فيه صراحة، يزداد يقينه به ويزداد تمسك به وارتباطه به، ما شاء الله. هذه أشياء راسخة، هذه أشياء ثابتة، هذه أشياء دائمة. لعل الإنسان يستغني، يقول يستغني عن بعض الدم ولا يستغني عن هذا اليقين في نفسه صراحة، أن يكون هذا يقينا علما نافعا وعملا صالحا. طاعة ربه وعبادته يبقى دائما الإنسان كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة متظاهرين على الحق. هذا ليقينهم بذلك وزيادة اليقين في نفسه في أنفسهم تمسكا ما شاء الله، تمسكا والتزاما وثباتا واستقامة وارتباطا وانضباطا ما شاء الله، يعني هؤلاء يبقى. ولذلك قالوا يقال اليقين لغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. واصطلاحا كما ذكر هذا الزكريا الأنصاري في تعريفه، يعني واصطلاحا اعتقاد جازم لا يقبل التغير من داعية الشرع. ومراتب اليقين: أن يقال علم اليقين ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر ونحوه، وكذلك كما يقول: وعين اليقين ما شاهده وعاينه صراحة بالبصر، وحق اليقين ما باشره ووجده وعرفه بالاعتبار. يزداد يقينا على يقين، ويقين مع يقين، ويقين إلى يقين، حتى يكون يعني زيادته هذه ثابتة يسأل الله سبحانه وتعالى إياها، يسأله أن يزيده ذلك، ويسأله كذلك العون على اتباع سبيل المؤمنين، أن يسأل لأن الله أمرهم بذلك، ويستعين بالله، يسأله العون أن يوفقه سبحانه وتعالى على أن يكون من الثابتين من المتبعين لسبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو سبيل الناجين، هو سبيل الصالحين المفلحين، هو سبيل أهل الجنة، ومن خالف سبيلهم كان من أهل النار، كما قال سبحانه وتعالى. إحنا لما نقول يعني حتى الأنبياء كانوا يوصون ذرياتهم وأولادهم أن يتبعوا سبيل من أناب إلى الله، واتبع سبيل من أناب إليه، هكذا ربنا ذكره بأمر الله ووصيته لعباده، يعني يا بني اتبع سبيل الذين ينوبون ويتوبون ويرجعون إلى ربهم ويلتزمون بربهم ويسيرون على صراط ربهم ويمتثلون ويثبتون على ذلك ويصبرون كذلك. هذا هو السبيل المحقين، وسبيل الصادقين، وسبيل المتقين، وسبيل المفلحين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. إذن وربنا ذكر ذلك سبيل المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ما هو السبيل الذي يعصمهم والذي يمنعهم هكذا من النار، وبه بإذن الله تعالى يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة؟ هكذا هو أن يكونوا من أهل الحق ويسيرون في هذه السبيل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا إذن. ثم قال: وبعد. وهذه اللفظة وهذه الكلمة تستعمل للانتقال، هذا يدل على أنه انتقل من هذه الخطبة إلى بيان موضوع آخر، وهو بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب. وما دمنا ممكن هذه يستعملونها لغة ويستعملون، لكن بعضهم ممكن يقول لو يستعمل أما بعد، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في خطبة الحاجة، يعني كذا أما بعد هكذا، لكن لغة يعني واصطلاحا لا حرج. ثم بعد ذلك قال: أي فإن بعض أهل الرغبة، نذكر هذا باختصار، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. هذا سأله بعضهم ليصنف له ويكتب له ويقرر ويحرر، يعني هذا مجمل معتقد السلف، أي حتى هذا المعتقد الذي ينبغي أن يتعلمه وينبغي أن يدين ويعتقد أن يدينه ويعتقده وأن يتعبد الله به وأن يجعله سبيله وصراطه ووسيلته إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى، حق المعرفة وصدق المعرفة، أي معرفة صادقة ومعرفة صحيحة، أن تكون يعني بكل صراحة على منهج أهل السنة. فأهل السنة أعرف الناس بالحق، فأهل السنة أعلم الناس بالشرع، فأهل السنة أعدل، وأهل السنة خصائصهم وصفاتهم وسماتهم ونعوتهم فاضلة فاخرة كثيرة متعددة متعدية، ميزة ومزية. هؤلاء هم الذين جعلهم الله شهداء على الناس، هؤلاء الذين جعلهم الله الأدلاء والأمناء، هم أهل الاقتداء والاقتفاء، أي بهم يقتدي الناس إذا أرادوا معرفة السنة معرفة السنة النبوية، فعلى منهجهم وعلى طريقتهم يعلمون ويعرفون ويقرؤون ويدرسون حتى يعرف، وكأنه يبين له أريد أن يكون مصدر التلقي عندي ليس على طريقة المعتزلة، ذلك الذين يعتمدون ويستقلون بالعقل، يجعلون العقل مصدر تلقيهم، فما رآه العقل قبيحا وما استقبحه العقل يستقبحونه وما يستحسنه كذلك إلى غير ذلك، فهذا مصدر فاسد باطل. هاي نعم. أو ممكن منهج كذلك مصدر الصوفية، أصحاب المنامات والرؤى والكشوف والهوات وما إلى ذلك كما هي طريقتهم. أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن رب، استغفر الله العظيم، لا غلط. وغير ذلك، أو الشيعة الرافضة الذين مصدروا تلقيهم أئمتهم الذين يعتقدون العصمة فيهم وما إلى ذلك من هذه المصادر الفاسدة الباطلة صراحة هكذا. ولذلك قيل حتى الذين نهجوا نهجهم وسلكوا مسلكهم آلوا إلى مآل مخزن، يعني تأسف وندم ولا تحين مندم حينئذ كما يقولون، ندم ولكن لا ينفع الندم حينئذ انتهى، يعني كأن مطافهم آل بهم وانتهى وصاروا إلى مصاف النادمين الشاكين غير الموقنين الذين ازدادوا يقينا، بل الذي كانوا يعلمونه من تلك المسلمات التي تعرفها حجائز نيسابور أصبحوا يشكون فيها، بل وكأنهم عادوا إليها. وقال أحدهم كانوا يقول نيابة عنهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. المهم باختصار شديد، فهذا الذي عليه أهل السنة هو الحق، لأن أهل السنة مصدرهم الكتاب والسنة. هذا الرجل أراد ذلك، فمن أهدى منهم؟ فهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، أي أهل السنة. لهذا الرجل أراد، قال: فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب، وهذا فعله القيرواني في مقدمة سبب تأليفه، رأيتم ذكر سبب التأليف. كثير من المصنفين يذكرون أنه لما يبعث إليهم المزني، لما تكلم الناس فيه ورموه بالكلام في القدر ورؤية الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، رد عليهم بتلك العقيدة التي فيها بيان مجمل عقيدة السلف وأنها عقيدته هكذا والتي يدعو الناس إليها. وكذلك صاحب ابن تيمية في لاميته لما استهلها بقوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. محقق يعني الذي قاله لم يقله بمجرد الآراء العقلية والفكرية، لا غلط، وليس بتخمينات وتخرصات ومنقولات ومقولات هكذا، لا غلط، إنما كل شيء محقق موثق مدقق. آية حديث مصدرنا معروفة، مصدرنا مصدر التلقي ومصادر علمنا وتلقينا الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، كما ذكر الإمام أحمد لما ذكر في أول حديثه في أول كلامه أصول السنة عندنا التمسك، أي بمعنى أن تتمسك بها وتلتزمها وتلتزم بها وتتبعها وتستقيم عليها. المهم باختصار شديد ذكر إذن قال الذي يقتدى بهم، بمعنى هؤلاء الذين هم أحرى وأجدر، هؤلاء الذين هم أولى، الناس يقتدي بهم لأنهم علماء ربانيون. إذا اتبعتهم بماذا يقول، ماذا يقولون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو اتبعت مالك، مالك يقول لك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه فاضربوا به عرض الحائط. ما شاء الله، الإمام أحمد، الإمام الشافعي وغيرهم يقولوا حيثما صح الحديث فهو مذهبي، أي لا تقلد فلانا ولا فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذوا. إذن هؤلاء ما شاء الله يربطونك ويصلونك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا. فهؤلاء يقولون حدثنا فلان عن فلان وعن فلان إلى أن ينتهون إلى قوله صلى الله عليه وسلم، هكذا ما شاء الله. إذن هذا الحرص شيء جميل. فبين قال يعني يريد أن يعرف يعني كما يقول مذهب الأئمة في الاتباع، في اتباع الكتاب والسنة. هذا الاتباع ما معنى الاتباع؟ ولو باختصار فرق بين الاتباع والتقليد. هؤلاء إذا اتبعتهم يعلمونك ويدلونك وينفعونك وتستفيد من صحبتهم والاقتداء والاقتفاء الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم والاستئناس بهم والاقتباس منهم. ما شاء الله، هؤلاء لأنهم ما يقولون نحن أبدا أبدا، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عايشوا نزول الوحي ونزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه أكثر. ولذلك قال عبد الله بن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى غير ذلك مما ذكر. سبحان الله، فإنهم كانوا أقول فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه. هؤلاء الذين اختارهم الله، نظر الله في قلوب العباد بعد قلوب النبي صلى الله عليه وسلم فاختار قلوب، اختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلهم معروف ومذكور ومسطور ومأثور عباد الله. المهم باختصار شديد قال فأردت لما وجدت انظروا فأردت أن أجيبه بما سأل عن تأليف هذا الكتاب، أولا من باب إجابته ومن باب يعني تحقيق رغبته وتحقيق كذلك مطلبه، إنما الذي زادني همة وزادني رغبة وزادني مبادرة لما رأيته حريصا، انظروا إلى فضل الحرص على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة الذين يحرصون على العلم، فكذلك الصحابة يحبون، وكذلك وكذلك نفس الشيء فعله كما قلت صفوان مع زير بن حبيش لما جاء فذكره، فإن الملائكة تضع أجنحتها يعني رضا بطالب العلم، رضا لطالب العلم، هكذا الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، عفوا لطالب العلم رضا بما يصنع بما يطلب، هكذا. فكذلك هذه إشادة وتنويه، وهذا الترحاب في الحقيقة كأنه يرحب به بصورة تدل على الإشادة والتنويه والثناء، والثناء أيضا أي الرفعة، الرفعة رفعة في القدر والمنزلة. كذلك النبي فعل هذا مرة وذكره البخاري وأفرد له بابا، أي جاء صدر به باب الحرص على العلم، يعني حرص الإنسان والسبق يدل على السبق ويدل على الحرص. لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، تذكرون المهم، فالمهم وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، خاصة هذا الرجل رأيته يسأل أبو هريرة عن ماذا سأل بعضهم، بعض السائلين سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أنا ومن أبي وأين أبي، سبحان الله، غيرهم كيف يسأل، ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم، وشايف ما يسألون أسئلة من غير فائدة ولا ثمرة. انظروا إلى أبي هريرة يسأله قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه أشاد نوه به، لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك أي أول منك، قبلك يا أبا هريرة، ثم أجاب أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، سأل عن التوحيد، سأل عن مسألة عظيمة. كذلك هذا الرجل سأل عن مسألة عظيمة، وهذا الذي زاده رغبة لما رأى حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. يا عبد الله، العلوم كثيرة والفنون عديدة، ولعل البعض يبدأ بالمسائل الفرعية وينسى المسائل الأصلية، ما يتعلمش التوحيد ويبدأ يتعلم في علوم أخرى، يندم يقول والله ما كنت نعرف هذا الشيء. كما يقول العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل وقصير، فابدأ بالأهم فالمهم، هكذا ينبغي على الإنسان أن يبدأ، وخاصة أن هذا الإنسان وجد السبيل ووجد الفرصة سانحة والمناسبة ظاهرة وقائمة، أي المناسبة فعل ذلك شيء، وهو وجد من يسأل، لا عذر لك في عدم السؤال، لو ما تعرف ما وجدت ما جاءك وما ذهبت، للأسف ما عرفت عالم ولا قيت، لكن وأنك تجد العالم أمامك وبإمكانك سؤاله فلا عذر لك في ذلك، لأن هذا يعني الجهل هذا من سعيك أنت، من سعيك أنت وكسبك أنت، لو ما تستطيع هذا يعني هذه العوارض الكسبية المكتسبة كما يقولون، فأنت بإمكانك رفعها، وهو بالسؤال، ربك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صح الأصل فيك الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن ربك سبحانه وتعالى علمك وأمرك بالتعلم، وعلم كما قال في وأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولذلك أمرك بالتعلم وبين لك فضل العلم، وأن ربك علمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا فكما أمر وأوجب على الإنسان أن يسأل، لأن هؤلاء الذين وجدوا فرصة للسؤال هم أنفسهم يعاتبون، هم أنفسهم يوبخون ويؤنبون أنفسهم، كأن يقولوا مثلا وماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يا ليتنا كنا نسأل وإذا أجابنا من يجيب كنا نعقل كلامهم. وليس فقط العقل هنا عقل فهم، بل كذلك عقل رشد، نتبع ونلتزم كما هو اليوم الناس تقول له الحديث وما يستجبش وما يلتزمش يندم عليه يوم القيامة ولا تحين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنت إذن ينبغي عليك، والأحاديث في هذا معروفة ولا لا، لا بد أن تسأل العالم، فإن سؤال العالم ينفعك، فإن سؤالك العالم ينفعك أيضا. العالم يجيبك، العلماء الربانيون أهل الذكر ينفعونك بقولهم. لما تسأل أهل الجهل ولما تسأل أهل الضلال يضلونك ويصرفونك عن الحق ويحيدون بك كذلك عن الحق. تندم ولا تحين مندم، ما ينفع الندم حتى إذا لم يبق، كما في الحديث، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضل سؤال العالم هذا واجب في الحقيقة، واجب، يجب عليك أن تسأل، أي لمن لم يكن يعلم، الذي لا يعلم يجب عليه السؤال، والذي لا يعلم صراحة إذا كان يعلم فراحة يكفيه ويغنيه ذلك صراحة. ثم قال وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عما يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كذلك العالم يجب عليه البيان، لأن العالم ورث هذا العلم عن النبي ويقوم مقامه، والعلماء ورثة الأنبياء، وربنا أوجب على العلماء البيان وتوعد منهم، وتوعد من كتم هذا العلم ولم يبينه ولم يعلمه. نعم، قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن بين يعني هنا في هذه الخطبة. ثم قال ولا توفيق، هكذا، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بين كذلك أن الموفق من وفقه الله، والتوفيق هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره. هذا هو الموفق ما شاء الله، لا شهوة تأثر فيه ولا شبهة الضرور ولا لا ما شاء الله. وفق الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحق واتباعه، ويريده، يقصده، يعنيه ويرضى به وتميل إليه نفسه. فمع وجود العقبات تحداها، ومع وجود الشدائد والمصائب تعداها، إلى أن بلغ إلى ذلك فآثر ذلك على ما سواه. الأموال في سبيل العلم بذلها، الوقت في سبيل العلم كذلك، من أجل العلم وقفه وصرفه وبذله، العلم النافع الذي ثمرته العمل الصالح. فبعض الناس ضحوا بالعلم من أجل المال للأسف الشديد، وبعضهم كذا، هؤلاء حرموا التوفيق. الموفق من وفقه الله، ولذلك الإنسان لا بد أن يستمد وأن يسأل التوفيق من الله، ويستمد التوفيق منه. فلا موفق إلا من وفق الموفق سبحانه، أي إلا من وفق الله. وكذلك عليه أن يتوكل مهما فعل، اتخذ الأسباب ما شاء الله، والاعتماد على الله، وفر الأسباب، حصل الأسباب، حقق الأسباب، سعى في سبيل تحقيقها متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، معتمدا عليه. وكذلك وإليه أنيب، إليه يرجع الإنسان ويتوب وبه يعتصم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال باب، والله إن شاء الله نحاول، باب في الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. هكذا يعني فيه ترغيب وفيه الحث على معرفة السنة والعمل بها ولزومها واتباع منهج وسبيل الدعاة إليها، لأن بها يعرفونها إن شاء الله. ولهذا العلماء كما يقولون إذا أطلقوا يعني كلمة السنة هنا باب في الحظ على لزوم السنة كما قال السيوطي، يعني هذا يعني قال السنة السيوطي يعني عن الصحابة والتابعين أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا إذن يريد الإنسان معرفة السنة هي ما كان عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن تيمية ما شاء الله هذه السنة تكون بلفظها الجامع والواسع والعام، فقال لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، يعني كما هو الأمر وكما هو الشأن الآن، يعني كقول يعني ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وكذا، لما يتكلمون لما يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في الاستقامة وكتابه المجموع، كتاب الاستقامة وكتاب المجموع. المهم باختصار شديد، فينبغي إذن أن يعلم بأنه المراد هنا في السنة أي ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، بمعنى هذه أصول عقيدتهم وهذه المسائل وهذه المسائل والقضايا العقدية وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رواه عنه الصحابة وقرره ورواه ونشره ونصر الصحابة وعلموه كذلك ودعوا الناس إليه بأنه هذا هو الاعتقاد الخالص، هذا هو الاعتقاد الصحيح، يعني لا بد أن تعلمه. وما هو كما قال أبو عبد الرحمن يعني اليماني، يعني له كتاب جزء في التنكيل، المعلم اليماني يعني جاء عنده في في في في التنكيل قسم ما شاء الله القائد إلى تصحيح العقائد، فأنت هذا القائد إلى معرفة العقائد أي إلى معرفة العقيدة الصحيحة، العقيدة السنية، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أنت يريد أن يقول لك إذا أردت أن تعرف ذلك فأنا أحثك على ذلك وأبين لك حقيقة ذلك، فاستهل ذلك البيان بقوله اعلم رحمك الله، هذا تنبيه يريد أن يقول اعلم، يعني فيه توجيه ودعاء في الحقيقة لهذا الساعي المتعلم، توجيه له بأن يدرك الشيء ويعلمه على وجه اليقين والجزم بذلك، وبأن يدرك المسألة على وجهها الصحيح. والعلم كما تعلمون هو إدراك الشيء على حقيقته وعلى وجهه وكنه وماهيته، هكذا نقول هذا استيقن أي تيقن، ليس على سبيل الشك ولا على سبيل الظن ولا على سبيل الوهم، لا غلط، إنما على سبيل اليقين ما شاء الله الذي لا يعتريه شك لا يعتريه ولا يكتنفه ريب، إنما متيقن الآية صريحة والحديث صحيح والنقل كذلك رجيح ما شاء الله. فإذا يقال هذا الذي ينبغي أن يعلمه، فقال اعلم رحمك الله، وهذا معلوم عند الأولين، كأدروا إلى رسائل ابن عبد الوهاب في القواعد الأربع كيف دعا للإنسان أن يتولاه الله برحمته في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا أينما كان، إلى غير ذلك مما قال. يعني دعوة قبل أن يستهل البيان والتعليم ويباشر ويذكر ذلك، استهل بالدعوة له ما شاء الله. وكذلك في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهكذا. إذن اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن. هنا كذلك كما ذكرنا فيما سبق، يعني لما ذكرنا أصول السنة ذكرنا معنى السنة، فلا داعي لإعادة ذكرها إنما نذكر بعض ما يتعلق بمنزلة السنة من القرآن ووظيفتها. نذكر كذلك وظيفة السنة تجاه القرآن. حقا ينبغي أن يعلم الإنسان بأن السنة دليل القرآن. وبعضهم لما يقول، يعني يقول دليل القرآن أي مبين له، القرآن دليل السنة كذلك. بين ربنا في آيات: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذي، يعني في آيات تبين وجوب وتدل على حجية السنة ووجوب الرجوع إليها وأنها المبينة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هنا في الحقيقة دليله، كما هي إذن هي منزلة، كما ذكرت قلت هي منزلة المبين من المبين، بمعنى فلا يستغنى بالقرآن عن السنة. وهذا هو معنى قول مكحول: القرآن، يعني ذكر القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وكذلك معناها السنة قاضي على القرآن، وليس القرآن والقاضي على السنة، وليس القرآن قاضيا، بمعنى مفسرة ومفصلة لأحكام القرآن. هذا المعنى قاضية، حتى ما يفهم الناس فهما آخر. هكذا مثلا، فإذا هنا بين بأن السنة يعني دليل القرآن. هل الإنسان يستطيع أن يفهم خطاب القرآن، الأحكام الثابتة في القرآن، الشرائع التي جاء بها، إذا لم يجعل السنة وسيلة ودليلا وسبيلا لفهم القرآن حتى يكون فهمه صحيحا وفهمه على مراد الله تعالى وفهمه فهما شرعيا؟ أين في القرآن صفة الصلاة لو لم تكن ذلك على ضوء السنة وبدليل السنة؟ أين في القرآن صفة الصيام، أحكام الحج وصفته، أحكام الزكاة، وكل ما يتعلق بتفاصيل ودقائق وبيان يعني معاني الآيات وتفسيرها؟ جاءت النصوص القرآن، منها ما جاء مبهما تبينه السنة، ومنها ما جاء مفصلا بل مجملا تفصله السنة، منها ما جاء مطلقا تقيده السنة، عاما تخصصه، وهكذا ما شاء الله. كما هي وظيفتها السنة على ثلاث أقسام تجاه القرآن، ومنزلتها ووظيفتها كذلك تأتي بمثل ما جاء به القرآن. وهذا ما يسمى تقريرا وتفسيرا، أي بل أعني استغفر تقريرا وتأكيدا لذلك، أي جاءت مقررة ومؤكدة لما جاء به القرآن. القرآن أمر بالصلاة وأقيم الصلاة، جاء في السنة الأمر بإقامة الصلاة وبيان فرضية وجوب إقامة الصلاة، وكذلك غيرها من الأحكام. بمثل ما جاء به القرآن يدعو ويشرعه، ويعني ويأمر به ويوجبه، هكذا كذلك السنة جاءت. إذن جاءت مقررة تؤكد ذلك وتقرره كذلك. وجاءت السنة مفسرة، جاءت مفسرة، تأتي بعض الآيات عامة، لو أخذها الناس على عمومها لحللوا ما حرم الله. أي نعم، كقوله مثلا، كقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا هنا الذهب والحرير زينة، إلا أنهما يبقيان على وجه الإباحة والحلية كما يقولون للنساء، أما الرجال فلا. طبعا طبق الحرير في لمن به حكة مثلا هكذا، لكن أقول الدليل بين لنا النبي قال: إن هذين حلال لإناث أمتي وحرام على ذكورها، أي حرام على ذكور أمتي وحلال لإناثها. أو غيرها، مثلا نقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالميتة بصفة عامة بلفظ عام يعني تستغرق وتشمل وينطبق وصفها وحكمها على كل من كان من جنس الميتة، وينطبق عليه وصف الميتة أو حكمه أو اسم الميتة، فكل ما كان ميتة مات حتف أنفه، مات من غير أن يعني من غير زكاة، فهذا كل ما ينطبق عليه اسم الميتة فينطبق عليه حكمها وهو الحرمة أي حرام. تجد الحوت لا يذكى لا يذبح، الحيط لما الحوت أي السمك لما يصطاده الإنسان يأكله، يعني هكذا. وكذلك الجراد والكبد أصله دم، والطحال كذلك، ولهذا تأخذ حديث عبد الله وحلت لنا ميتتان ودمان، والآيات في ذلك واضحة والنصوص أعني في ذلك كثيرة، تأتي السنة مفسرة ومفصلة لهذه الأحكام ومبينة لهذه الخطابات وهذه كما يقولون الآيات، والحمد لله. والدليل واضح قوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا. وتعرفون قصة تلك المرأة التي جاءت إلى ابن مسعود لما بلغها لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، لما قالت قرأت القرآن فلم أجد ما ذكرت، فلو قال لو قرأته لوجدتيه، يعني السنة دليل على القرآن صراحة، هي دليل القرآن بنص القرآن، القرآن يدل على ذلك، القرآن يؤكد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم. لهذا كما قال لما سألته يعني ماذا تعني، كأنها علمت بأنه جاهد في هذه المسألة أو في هذا المجال، لا يصلح الهذيان في المقال، لا يصلح الهزل، لا يصلح اللهو واللغو واللعب، لا، مسائل الفتوى، مسائل التقرير، مسائل التعليم، هذه ما ينبغي تقول لا كنت أمزح، لا ما يمزح بهذا، هذا ليس فيه. قالوا وماذا تعني؟ قال أولم تقرأ قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن هذا بنص القرآن الكريم. إذن ينبغي على الإنسان أن يدرك أن يعلم ذلك هكذا. إذن هي دليل القرآن، والقرآن كما تعلمون إذن هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى، أي كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم على قلبه هكذا بواسطة جبريل، أنزله الله عليه باللفظ العربي المعجز المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر أي لفظا ومعنى، المنقول بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، هذا هو القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، يعني لما قال سبحانه وتعالى حتى نعرف، تقول أنت إيش دليلك على هذا الكلام، لأنهم بعضهم يحاجج أو يجادل، تقول القرآن نفسه دعا إلى وبيّن بأن السنة شارحة وبأن السنة قاضية وبأن السنة خادمة وبأن السنة دليل، كما قال سبحانه في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب والقرآن والحكمة هي السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذا هو كلام كما يقول كلام الإمام أحمد، يعني السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي كما قال في أصول السنة الإمام أحمد، كما قال في أصول السنة نفس الكلام، قال السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. المراد إذن بلفظ السنة هنا هو المعتقد، هكذا المقصود يعني بها هنا، ومسائل العقيدة ونصوصها هكذا التي ظهرت ونصوصها يعني التي جاءت في ذلك، يعني لما تقول السنة كذا وتذكر الآثار الواردة في ذلك. وأنه قال اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن وأنها لا تدرك بالقياس، هكذا إذن قال لا تدرك بالقياس. كذلك يعني هنا يبين أمرا يعني كما قال رحمة الله عليه أن هنا جعل مسائل القياس اللي هي عقلية هكذا لا نستطيع أن نقيس، يعني لم يقل بأن لا قياس في السنة، بل إذا كان القياس مستنده السنة ويكون القياس صريحا جليا فلا حرج، يعني عندما هكذا صراحة. أما أن تجعل هذا القياس به تقبل وترد، وأن تجعل هذا القياس كما يقولون يعني بكل صراحة تجعل هذا القياس هو الذي تبني عليه، فيقال في الحقيقة لا، يعني وأنها لا تدرك بالعقل، لا تدرك بالقياس. حتى الإمام كما يقولون الإمام أحمد نفسه أشار إلى ذلك، أشار برده على من يستعملون القياس في السنة لما قال، يعني قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول، بمعنى أن المسائل والقضايا العقدية لا تستقل العقول في إدراكها. فإذا ينبغي على ذلك أن يعلم إذا كان العقل في لغة المسلمين هو عرضا من الأعراض قائم بغيره، وهو غريزة أو علم كما يقولون، يعني علم أو عمل بالعلم هكذا صراحة، يعني فنقول إذا كان القياس يعني العقل هنا هذه الأداة هكذا التي تستعمل في ذلك، ينبغي أن ندرك بأن العقل في الحقيقة مع النصوص كالعبد مع سيده، لا يعصي له أمرا ولا لعله لا يجادله كذلك. بل حتى تعرفون العلماء لما قالوا لما أرادوا أن يستدلوا واختلفوا في الأمر بالشيء، هل يكون يعني الأمر يعني هل يقتضي الفور ولا لا، يعني على السبيل الفوري أم على السبيل التراخي، فاستدلوا على أنه على سبيل الفور ببعض الأدلة العقلية، قالوا يعني نفسها يعني لما قالوا بأن السيد أو لو أمر خادمه أو عبده بفعل وتأخر وتراخى لأنبه ولعله عاقبه. فكذلك إذا نقول العقل هنا في الحقيقة ليس هو المقرر، وليس به تدرك بمحض العقل والتخمين والتخرص، وليس بمجرده، إنما العقل هنا محكوم، إنما العقل هنا موجه كما قالوا، إنما هنا العقل كالبصر كالعين، هذه العين المجردة لا تبصر في بيت مظلم لا نور فيه ولا ضوء فيه، حتى ولو فتحت عينيك لا ترى شيئا، حتى توقد نارا أو ممكن تستعمل وتشعل المصباح هنا ممكن ترى. كذلك العقل هنا لا بد له من هداية، وهذه الهداية تأتيه من رب العالمين بقوله سبحانه وتعالى، وتجد كلام رب العالمين كما قال إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، جاء بكلام رب العالمين الذي يستمعه يهتدي ويتعلم ويستقيم ويلتزم، والذي يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم كذلك. ولهذا أمر الله أن الإنسان إذا استمع وأصغى أن يشرح صدره، لأن القلب عليه مدار سائر الأعضاء والجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلما تتدبر القرآن وتعيه تدرك وتهتدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن ولهذا القياس عند العلماء يعني يدخل في الأدلة العقلية هكذا. إذن فمسائل العقدية، مسائل نقلية، مسائل نقلية سمعية لا مجال للعقل فيها. إذا كان كما يقول العلماء لا قياس في العبادات ففي العقائد من باب أولى، إذا كان المسائل التعبدية توقيفية هكذا صراحة توقيفية لا مجال للعقل فيها، لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه إلى غير ذلك. ما في لا رأي ولا عقل، إنما لا تدرك بالقياس، بل هو كما قال هنا إذا لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول كذلك. بين عليه كذلك ليس بمجرد العقل كما أشرنا إلى ذلك، إذا كان لأن القياس نفسه، القياس عند العلماء ما هو، ما هي شروطه، ما هي أركانه؟ أنت تعرف بأن القياس هو له أركان، الأصل حكم الأصل الفرع والعلة، هكذا ولا لا؟ تأخذ هذه المسألة الطارئة والعارضة، هذه القضية التي لم يثبت في حكمها نص، تقيسها على المسألة التي ثبت فيها نص وورد فيها نص، أي في حكمها وورد في حكمها نص، وبالتالي ذلك الأصل حكم عليه بذلك النص الثابت، فأنت أردت أن تعمم حكم الأصل على الفرع، هذه المسألة الطارئة والعارضة والمستجدة والواقعة، فأردت أن تعمم، فهنالك الاشتراك الذي يكون بين الفرع والأصل حتى يشمل الفرع ويستغرقه وينطبق عليه حكم الأصل. فتنظر في التعليل هذا النظرة، تقول أنت الآن هنالك نص مثل ما يقول قياس جلي وصحيح، أن انتفى منه الفارق، لا وجود كما يقولون للفارق، يعني كونك ما تقيس حاجة غريبة أو حاجة غير صحيحة أو غير صريحة، أو لا اشتراك في الوصف ولا اشتراك كما يقولون في هذه العلة، يعني في كون هذه من جنس والأخرى من جنس آخر، يقال هذا قياس مع الفارق، يختلف جنسهما، تختلف حقيقتهما وماهيتهما، إنما نقيس ما كان من جنسه وكان وصفه مؤثرا مناسبا هنا يكون وملائما، هذا الوصف الملائم والمؤثر ينطبق ويعتد به ويقتضي. أما إذا جمعنا مع اختلاف في الوصف وافتراق فيهما يقال هذا قياس مع الفارق، لا بد من انتفاء الفارق حتى يكون كذلك. وإنما هي في الحقيقة ولا تؤخذ كذلك بالعقول، وذكرنا أن العقل هنا ينبغي أن يكون مع النص، ماشيا مع النص، تابعا للنص، خاضعا للنص، منضبطا مندرجا تحت عموم النصوص الشرعية والأدلة الشرعية، لا يكون منازعا أو مضاهيا أو منافسا، فضلا عن المغالبة، أي كونه ممكن يجعل النص يجعل العقل هو الذي يتحكم في النص، هذه لو إنما ضلت المعتزلة وغيرها من ساروا على يعني منهجها وطريقتها بهذا المنهج السقيم، بهذا المنهج الفاسد الباطل، إنما جعلوا العقل يعني بكل صراحة مناط، وجعلوا العقل دليل، وجعلوا العقل الحكم، وجعلوا خلاص وكأنه جعلوا العقل هو الذي يدل على ذلك، فما تستحيله عقولهم وما لم تدركه عقولهم قالوا هذا ما دامت لم تدركه عقولنا ولم ترتضيه عقولنا ولم تستسغه عقولنا فهو مردود، وهذا هو سبب كفرهم وسبب انحرافهم وزيغهم في هكذا ولا. وإنما في الحقيقة قال لا تؤخذ بالعقول، بمعنى لا بد من النظر في النقول ولا بد من معرفة الأصول أيها الناس، يعني لا بد من معرفة هذه النقول الثابتة، قال تعالى قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون قل أنتم أعلم أم الله، وهكذا إذن. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما هذا الإنسان ينطق عن الهوى وينطق بجهل، لا يعرف الإنسان كل شيء، وما أوتيت من العلم إلا قليلا الإنسان ينبغي كما قال له ربه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هكذا حذره ربه من أن يتكلم بما ليس له علم به. هكذا إذن قال: وإنما هي في الاتباع للأئمة. الاتباع أن يكون الإنسان متبعا في ذلك للأئمة ما شاء الله. وهذا معروف بما أوصى به العلماء، يعني هكذا صراحة بما أوصى به العلماء أن يكون الإنسان سائرا على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة، يعني والسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضوان الله، يعني رضوان الله عليهم. هكذا ولا لا؟ هذا الذي ينبغي، والأحاديث في هذا والآيات واضحة. الآيات: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكذلك قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا بد من اتباع سبيلهم كذلك. وتذكرون حديث الفرقة أو حديث الفرق، يعني لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فأشار إلى تلك الواحدة لما سألوه عنها قال: هم من هم؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إلى غير ذلك. والسلف تكلموا في هذا كثيرا، حتى قال كما قال الإمام الأوزاعي كلمة رائعة، قال: أسبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه ينفعك، بل فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. أو كما قال ابن القاسم روى عن مالك قال: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. ولذلك قال مالك: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس، وما تأوله السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملنا به، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، وأن نتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا، ورأوا في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله. إذن ذكر هذا الكلام حتى يبين لنا صراحة ما عليه أهل السنة في اتباع منهج السلف الصالح. ولذلك قال: وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. ثم ذكر بعض الأدلة حتى تزداد يقينا وطمأنينة، وتستأنس بها بأن ربك هو الذي امتدحهم وأثنى عليهم، وبأن ربك هو الذي أشاد ونوه بهم، وبأن ربك الذي ذكر حسن منهجهم وجميل صنيعهم، وأن منهجهم هو الأقوم. هكذا بصراحة قال: وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذكر كذلك وأمر عباده فقال. إذن هنا جاء في سياق وعلى وجه وفي سبيل بيان أن هؤلاء يستمعون قول الله فيتبعونه، وهكذا ما شاء الله، ويسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعرفون الحق فيتبعونه، ويعرفون القول الحسن فيتبعونه ما شاء الله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعرفون كلام الله كله حسن، وكلام النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، وما سواهما ينظرون ويجعلونه موزونا بكلام الله. ومحكوما عليه بكلام الله وكلام النبي كما قال مالك: فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وأمر بالالتزام بهذا المنهج والسير عليه، وهو السبيل الله القويم وصراطه المستقيم. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الذي بينه صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما خط ذلك الخط المستقيم، وخط على يمين الخط خطوطا وعلى الشمال خطوطا، وأشار إلى ذلك الخط المستقيم هذا صراط الله، وأشار إلى تلك الصرط والسبل والطرق الأخرى أنها على كل سبيل شيطان يدعو إلى حزب المال، فاحذروا واتقوا كذلك واتقوا، يعني هكذا كما قال، وهي أو سماها كذلك ابن مسعود وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هاته وصية ثابتة عنه والصحيحة والتي عليها خاتمه، يعني بين أن هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، كما قال المصنف وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قوله تعالى وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم حتى يبين، يعني ذكر هذا الكلام المجمل هكذا ما شاء الله، والموجز والمؤصل والمدقق والموثق، ثم ذكر آثارا هكذا ليبين صراحة يعني الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، والكتاب بين أيديكم هكذا بين أيديكم. ذكر الأثر يعني الأول يعني وهو الذي قرأناه، ثم ذكر الثاني وهو من رواية ابن مهدي يعني عبد الرحمن قال: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وهو مرسل في الحقيقة هكذا كما أشار المختصر، واعتمد على النسخة التي خدمها أحسن خدمة واعتنى بها أحسن عناية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البخاري حفظه الله، يعني في رياض الجنة بتخريج أصول السنة، فكان تخريجا موفقا ما شاء الله، وأثنى عليه واعتمد عليه ورجع إليه كل من تناول من المشايخ تناول أصول السنة بالتخريج بالشرح والبيان، اعتمد على تخريجه، فهو معتمد ومعتبر ومعتد به ومعتمد عليه إن شاء الله. فإذا إنما يعني وهذا المتن كما يقولون صح من طريق أنس كما عند البخاري ومسلم وعبد الله بن عمر كما عند أحمد بن خزيمة، وذكره ابن أبي عاصم، وهو معروف: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا دليل على وجوب الانقياد والانصياع وعلى وجوب الاتباع هكذا صراحة والالتزام، وعلى وجوب كذلك عدم الخروج على السنة. تعلمون بأن أناسا يوم القيامة من أمتي صلى الله عليه وسلم هكذا إنما لم كلما أرادوا ورود وكلما أرادوا الإقبال وكلما أرادوا كما يقولون يعني أن يكونوا وأن يردوا على الحوض وأن يكونوا من أهله إلا واختلجوا وتقهقروا وتأخروا هكذا سبحان الله اجتذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراهم يقول أصحابي ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقول إنهم ليسوا أمتك، إنك لا تدري ما أغيروا بعدك، أي أبدلوا وغيروا. هكذا إذن فإذن ينبغي أن يموت ثابتا على السنة، وما استمر على السنة وما استقر على السنة حتى يختم له بالسنة. فلذلك فلا يجوز الخروج عنها باسم تحسين البدع، وباسم ممكن جدا المبالغة في التعبد وما إلى هذا، كله من وجوه البدع كما سيأتي يعني عما قريب يعني صراحة. ثم بعد ذلك ذكر كذلك أثرا آخر، وهو عمل يعني قال حدثنا ابن مهدي يعني كذلك يذكر عن ينقل عن ابن مهدي قال حدثني مبارك ابن فضالة عن الحسن ابن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، وهو كذلك ضعيف، حديث ضعيف. إنما ثبت عن ابن مسعود وثبت عن وهو كما هو في الحقيقة معناه صحيح، يعني لما أقول هذا معنى صحيح، كما ثبت عن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، ولا لا يعني ثبت هذا، لكن يبين هنا الأصل في الالتزام بالسنة، الأصل أن تتقيد بما ثبت، لا يجوز لك أن تجتهد ولا يجوز لك أن تخترع أو أن تحدث، ولو رأيته حسنا رأيته حسنا أو رأيته جميلا وقد تكون في حاجة إليه وقد تكون مستحسنا له أو مستحسن يعني لا غلط، كما قال مالك في هذا الصدد بهذا الصدد وفي هذا السياق كلاما رائعا، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد قال الرسالة، هكذا سبحان الله كما قال رواها عنه ابن الماجشون أحد تلامذته. وتعلمون بأن شروط قبول العمل أن يكون ذلك العمل موافقا للسنة، وأن لا يكون محدثا مبتدعا، بمعنى شروط قبول العمل، شروط نيل جزاء نيل الحسنات على الأعمال الصالحات أن تكون هذه الأعمال، ولا تكون أعمال هذه الأعمال صالحة إلا إذا انتفت البدعة منها وتحققت السنية أي السنة فيها، لأن الله اشترط شروطا لقبول العمل وجعل الشرطي أو ركني قبول العمل والشرطي صحة العمل أن يكون موافق فيه تجريده إرادة وقصدا له سبحانه وتعالى لا شريك له، أي هذا هو تجريده لله أن تريد به وجه الله لا غير، وكذلك تجريد المتابعة والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون موافقة لسنته. والدليل على ذلك من هنا نأخذ أطرافا فقط وشواهد فقط، نتجد حديث عائشة أم المؤمنين، حديث عائشة أم المؤمنين الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواه انفرد بها مسلم دون البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا العمل إذا كان مبتدعا لا يقبل ولو كان كثيرا، بل جاءت النصوص في بيان أناس عملوا أعمالا باطلة وأعمالا محدثة منكرة مبتدعة لم يؤثر ولم ينفعهم كثرتها ولا التعب في سبيل فعلها ولا النصب كذلك في سبيل السعي في تحقيقها. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو كما في سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. المهم كذلك الأثر الآخر وهو حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضين ابن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. وهذا الحديث كما يعني هو لا يصح مرفوعا، هكذا صرحت لي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يعني صاحب ظلال الجنة يعني شيخ البخاري يعني قال منكر أو موضوع كما في ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، إنما يصح مقطوعا، إنما هذا الأثر إنما يصح مقطوعا عن مكحول. يعني هكذا صراحة ممكن نقول يعني إذا كان هذا من قول مكحول هذا صح، يعني ليس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا عن مكحول. وهنا المراد يعني باختصار لعلهم يريدون بالسنة، السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، لعلهم يريدون في مسائل الأصول والفروع أو البعض كذلك في مسائل السنة الواجبة وغيرها، أي ما جاء في السنة على سبيل الوجوب وجاء الأمر به على سبيل الإلزام والحتم وما إلى ذلك، وما جاء على سبيل الترغيب وعلى سبيل التخيير كذلك. ثم بعد ذلك نذكر هذا باختصار لأن الوقت ضيق، بل ازداد ضيقا، والأمر إن شاء الله إذا ضاق اتسع، إذا ضاق حسا يتسع معنا إن شاء الله وأثرا. فأما الآخر قال يعني وحدثني يحيى قال وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عسوس كل بدعة ضلالة، يعني أخذ الشاهد منه يريد فقط أن يبين بأن البدعة كلها ضلالة، كما قال الإمام أحمد كذلك في أصول السنة لما أمر بالالتزام واقتفاء بأثر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بهم، وأمر بترك البدع اجتنابها، يعني اجتنابها وأمر بترك البدع، قال فإن كل بدعة فهي ضلالة هكذا. ويريد أن يقول الذي نستدل به على أن البدع في الدين كلها ضلالة، على أن البدع كلها ضلالة ليس فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة، هؤلاء أجملوا وخلطوا بين البدعة اللغوية والشرعية، البدعة في الدين كلها ضلالة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حذر، وفي أحاديث بين كحديث جابر بن عبد الله وكحديث عائشة وكحديث العرباض، هذا العرباض هذا حديث جابر لما قال خير الهدي هدي محمد والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولذلك كما ثبت عن السلف لما قالوا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، ومنهم الإمام مالك لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. إذن كل بدعة ضلالة، أي البدع في الدين كلها ضلالة. ما وجدتم يذكره العلماء بلفظة البدعة فاعلموا أن تلك البدعة لغوية، أي البدعة في أمور الدنيا ليست في أمور الدين هكذا، أو قد يقال يطلق عليها تجاوزا وتسامحا فقط. لما نرى مثلا كما ثبت من عن ابن عمر لما أحيى سنة التراويح، وأقول عمر بن الخطاب عفوا، عمر بن الخطاب لما أحيى سنة التراويح وقال نعمة البدعة هذه، لعل البعض قالوا ها دليل على أن فيه بدعة مذمومة وبدعة محمودة وبدعة حسنة وبدعة سيئة. يقال لا، لو تنظرون إلى إلى إلى إلى سنة التراويح هل ثبتت الأقوال في تشريعها والترغيب فيها وكونها أي تلك الأدلة دليلا على مشروعيتها كقوله من قام رمضان يعني إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، وكقيامه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، كقيامه نفسه صلى الله عليه وسلم هو بذاته ونفسه لما قام كذلك عليه الصلاة والسلام وامتنع في ليلة الرابعة، امتنع يعني معللا امتناعه بخشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعون القيام بها، فمات وانتهى وزالت العلة ويزول المعلول بزوال علته، فبقيت هذه سنة التراويح تطوعا ونافلة ليست فرضا ولا واجبا. ثم بعد ذلك يبين ذكر حديثا وهو نكتفي بذكر الأحاديث ومذكورة عندكم الأسانيد، إنما نذكر فقط. وعن الحسن قال قال رسول ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول يا أيها الناس كتاب الله ودعونا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث أشار إلى نكارته كونهم منكرا جدا هكذا. غير أنه ثبتت أحاديث في مثل هذا المعنى لا ألفين رجلا متكئا على أريكة شبعان يقول حسبي القرآن ما وجدت في القرآن حلالا حللته لنفسي وما وجدته حراما حرمته على نفسي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه إلى غير ذلك. فيبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن السنة يحتج بها ولا يستغنى عن القرآن ولا يستغنى بالقرآن عنها عفوا ولا يستقل كذلك لفهم القرآن عنها لا يستقل به لا بد من السنة لأنه قال دليل القرآن أو قال في الأول هي دليل القرآن. فإذا ما كانت السنة دليلك ففهمك عليل وليس صحيحا وليس سليما. من الذي يدل على أن فهمك فهم سليم وفهم يعني صحيح وفهم رشيد وسديد أنه على مراد الله سبحانه وتعالى إذا كان على ضوء السنة؟ لأن الله تعالى جعل السنة شارحة ومفسرة ودليلا على ذلك. ثم بعد ذلك قال ذكر أي أقول إذن ثم ذكر قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فإذا أنت هنا تبين كما بين الصحابة لغيرهم وللتابعين وكما كان التابعون كذلك يحاججون كل من يأتي يزعم أنه يستغني بالقرآن ويستدل ببعض هذه الآيات هكذا فيقول ويريد لغرض في نفسه ولسوء في فهمه وانحراف في منهجه أو فساد كذلك في قلبه وزيغ فيه يريد أن يتخذ هذه النصوص المتشابهة مستغنياً عن السنة ولم يعرها اهتماماً ولم يبال بقيمتها وحجيتها ومكانتها من القرآن وأنها القاضية والشارحة وأنها المبينة والمفسرة وأنها الدليل على صحة فهم القرآن يأتيكم بهذا تقول حسبك ها هي الآية هي هكذا تفسره وهكذا توجهه وهكذا توضحه وأن المراد ليس للذي فهمته وأن التفسير للذي قلته وأن معنى للذي ذكرته إنما هذا هو الذي ثبت عن السلف فسرها ابن عباس هكذا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هكذا سبحان الله. الصحابة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه تفسيره للآيات إذا استشكلوا آية فهم تفسير آية ولعله اضطربت مفاهيمهم أو شيء من هذا القبيل يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون آية الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كيف جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود جاءوا وقالوا أينا لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية قال ليس الذي تعنون ليس الذي تظنون أي تفهمونه فسرها بآية لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا في التفسير وما سبحان الله. إذن هكذا يعني هذه الآيات بمعنى في كل المسائل الصحابة صغيرة وكبيرة يذكرونها فكذلك هؤلاء الذين يأتون من أهل الأهواء وأصحاب البدع والمناهج المنحرفة والمذاهب الضالة الفاسدة إذا جاءك بهذا الدليل انظر في السنة تجد تفسيرا له وتوجيها له من باب الإفهام إن وسعه الإفهام ومن باب الإفهام إن لم تجد إلا ذلك من أجل إسكاته حتى تلقمه حجرا وتسمعه أثرا ولا يبقى له كلام بعد ذلك، سبحان الله العظيم. هكذا هو منهج أهل السنة والجماعة. والصحابة كانوا يستأنسون في الحقيقة، يستأنسون حتى بمعرفة أسباب النزول من أجل أن يفهموا الآية مرادا وتفسيرا، وسبب نزولها يعينهم على فهمها وفهم تفسيرها. التابعون كذلك كانوا يفعلون، ابن مسعود تعرفون قصته، ومجاهد بن جبر لما قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أوقف عند كل آية أسأله متى نزلت وعمن نزلت. هذا في أسباب النزول، وخاصة في معاني التنزيل، معاني هذه الآيات. يلجؤون إلى السنة ويتتبعون كل ما ورد في الآية حتى يعلموا حقيقتها، ويعلمون بأن السنة دليل القرآن. وكذلك حدثنا ابن وهب قال وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها. هكذا هو يعني يفسر الذي جعل هؤلاء يلجؤون إلى هذه المتشابهات وهذه المناهج المنحرفة والاستدلالات الباطلة والأقوال المخترعة المحدثة. هكذا قال، للأسف ما استطاعوا، لأن هذه مسألة مضبوطة، مسألة مأثورة، مسألة مسطورة، مسألة ما شاء الله يعني ينبغي حتى في نقلك لابد أن تكون ضابطا. ولا وهؤلاء لما لم يسعهم ولما لم يستطيعوا أن يحفظوا كل ذلك، أصحاب الذين كانوا يعتمدون على العقل والرأي، هؤلاء هم أعداء السنة، وصفهم بكونهم أعداء السنن. قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يحفظوها، وتفلت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا. واستحيوا يعني في بعض يأتيك في الحقيقة أنت ما تعرفش، قل الله أعلم، هذا هو الأصل. ما تقولش كذا وكذا وتبدأ تهذي وتنمق في الهذيان تاعك وتلفق وتزوق هذا التلفيق تاعك، وتذكر وتقف ما ليس لك بعلم، تسحر هذاك الإنسان بالفصاحة والصراحة تاعك، يحسبه علما وما هو بعلم، ويحسبه شرعا وما هو من الشرع في شيء. فإذا هؤلاء أعياهم ذلك، ما يستطعوش كما فعل الصوفية. الصوفية خشوا أن ينضبطوا، يعني يفتضح أمرهم باتباعهم لهذا المنهج، منهج النقل، منهج التأصيل، منهج التدليل، منهج الرواية، منهج الاستدلال. يعني باش تعرف بأنه أنت لما تقول هذا ثابت الدليل، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة عقدية ثابتة، قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر السند صراحة، تذكر سند روايتك باش ما تدعيش، باش ما تكذبش، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين. فلولا هاو الإمام ابن أبي زمنين يذكر السند، حدثنا هذا باش يبين بأن ما يرويه وما يقرره وما يذكره مسند، يعني هكذا. وجاء من خرج هذه الأحاديث والروايات والأسانيد، ما كان قوي السند كان معتبرا، وما كان ضعيفا ينظر إذا فيه شواهد ومتابعات وطرق أخرى ينجبر بها ويرتقي بها إلى درجة الاعتبار والاحتجاج والاعتماد وما إلى ذلك، سبحان الله. المهم باختصار شديد، فلذلك قال هؤلاء لما سئلوا أهل السنة يجيبون قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما هم ما يحفظون قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يفعلون؟ تراه بكل صراحة يفتي بمحض الرأي وبمحض العقل، كما قال عصم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك قال يعني حدثني ابن وهب قال وأخبرني، يعني يذكر قال وأخبرني، يعني أي ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد عن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله ابن عباس إلى قوم خرجوا فقال له يعني هكذا، لما أرسل علي بن أبي طالب عبد الله ابن عباس إلى الخوارج يعني ليقيم عليهم الحجة ويقابلهم ويجادلهم حتى يرجعوا إلى الحق. قال فإن خاصموك بالقرآن، لأنهم صح يروح لك الآيات ويقول كذا وكذا الآية الكريمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تقول له يا أخي الآية هاو كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هاي كيف فسرها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي كيف تفسيرها؟ الدليل من السنة صراحة، يأتك بآية يريدون الاحتجاج بها، يريدون استغلال بعض كما يقول بعض الأدلة المتشابهة أو العامة أو ممكن جدا المجملة، فأنت بماذا تقابلهم وبماذا تخاصمهم؟ بالسنة، لأن الله جعل السنة مفسرة، وجعل السنة هي المعيار التي تدل على الاعتبار على أن هذا الإنسان فهم القرآن حق الفهم، وعقل القرآن حق العقل، أي أدركه وفهمه فهما سليما وعلمه علما صحيحا ما شاء الله على مراده سبحانه وتعالى. إذا كان منكرا، وإذا كان مستكبرا، وإذا كان غير ملتفت، فاعلم أن هؤلاء يعني في الحال لا ينفع معهم الخطاب إذا لم ينفعهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وحدثني وهب بن أبي وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. يعني كذلك يحذر من هذه العصور التي نحن فيها، ولعل التي بعدها أشد منها مثلما كانت هذه أشد من سابقتها. يبين بأنه ما من عام إلا يعني صراحة إلا والذي بعده شر منه. وكذلك جاء عن أنس وغيرهم وغير ابن مسعود وأنس ونحوهم، فيبين بأن لا يريد بذلك كون هذا عام أخصب من عام، فيه ثمار وفيه زرع وفيه كذا، أو أمطر فيه أمطار، لا، هذه أشياء أخرى. إنما الدين، إنما يريد الدين بمعنى بكل صراحة، مثل ما قال ابن مسعود في أثر كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس السنة، وإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم. المهم يريد أن يقول هنا يذهب العلماء علماء الحديث، يذهب العلماء علماء أهل السنة، بمعنى يا أيها الناس اغتنموا فرصة وجودهم وفرصة حياتهم وفرصة إمكانكم واستطاعتكم للجلوس بين أيديهم وثني الركب بين أيديهم والسماع منهم بسند علي والأخذ عنهم والتعلم منهم. هؤلاء ينفعكم علمهم وتنفعكم مجالستهم وينفعكم سؤالهم وينفعكم جوابهم، قبل أن يأتي ناس يحدثونكم لا تجدون في حديثهم الأحاديث النبوية، ولا تجدون في أمور يعني بكل صراحة الاستدلال يعني استدلالهم وإقرارهم وإثباتهم واعتبارهم للأشياء باعتبار موافقتها ومناسبتها وثبوتها ووجودها في تلك الأدلة واستغراق وشمول واقتضاء الأدلة لها أو شمولها عليها أو لها واستغراقها لها وثبوتها فيها. كون لو تقول ها هو الدليل قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وتجد ذلك المسؤول عنه وذلك المذكور ضمن ما ذكر ضمن ما ذكر ويتضمنه ويعنيه ويقتضيه. سبحان الله، الحديث صريح، لما تقول يا أخي أسألك عن هذه المسألة ويجيبك أثناء جوابه ترى ما سألت عنه مذكورا وترى ما سألت عنه معلوما، قال وجه الشاهد كذا وكذا، ودلالته كذا وكذا، وحكمه كذا وكذا، ليس هو الذي يزين وليس ولم يبين، وليس هو الذي ينمق ويلفق ولم يوثق أو يحقق، إنما مجرد رأي، والرأي قد يؤثر في أصحاب العقول الضعيفة والقلوب الضعيفة، يؤثر كما قال ربنا وإن يقولوا تسمع لقولهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا. فإذا أنت قبل أن يأتي هؤلاء الناس يقيسون الأمور برأيهم، انظر إلى الحداثيين اليوم، انظر إلى التجديديين اليوم، انظر إلى العقلانيين اليوم، انظر إلى هذه المدارس والمذاهب الموجودة اليوم، بكل صراحة لو تجيبه بالحديث تجده منقبضا، وتجده مشمعزا أو متقززا، أو تجده مستكبرا ومزدريا. أنا أخاطبك بالمنطق، وأخاطبك بلغة العصر، وأخاطبك بالعقلية الحديثة، وأنت تقول لي قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا وحدثنا وحدثنا، تقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا الذي ينبغي أن تتعلمه، هذا الذي ينبغي أن تسمعه. حدثنا هو الأصل، لأنه المعيار وهو الاعتبار، كما قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. إذن هؤلاء يحدثونكم برأيهم، وهذه الآراء تختلف من شخص إلى شخص ومن عصر إلى عصر. إذن هذه الآراء، ويعني والآراء في الحقيقة ينبغي أن نعرضها على الآثار والأخبار، هي المعيار حتى نعلم من أي عيار هي، هل هي من العيار الثقيل أم هي من ذلك العيار الفاسد الذي لا يلتفت إليه. لكن ينبغي بمعنى ردوا بالكم، هذا الذي يدعونا إلى التمسك أكثر بالسنة، والالتزام أكثر بمنهج أهل السنة، والإنقياد أكثر بهذه منهج الاستدلال ومصدر التلقي وطريقة كذلك الرواية، وأنها قضت مداج، قضت مضاجع، وهدمت بنيانا، وقوضت أركانا، وضحضت شبها، وأبطلت أدلة كل الفرق الباطلة، كشفتهم حتى أعلنوها حربا على هذا المنهج السلفي، منهج الصحابة، منهج النبي وأصحابه، حتى قالت الصوفية يوما ناعية كأنهم ينعون وكأنهم يزدرون ويستخفون وكأنهم يحتقرون ويستهزئون بمنهج أهل الحديث الذين يقولون حدثنا حدثنا. وتعلمون أن هذا الإسناد خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإسناد بكل صراحة كما قال الإسناد من الدين، فلو الإسناد لقال من شاء ما شاء، أو كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، أو كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، بماذا يحدث وكيف يحدث، لغته، مصطلحاته، عباراته، ألفاظه، طريقة الرواية، طريقة الإثبات، طريقة الاستدلال، طريقة النقل، كيف هو أثر العقل في نقله، ومدى تأثر عقله بنقله، هل هذا العقل مساير ويماشي ويؤيد ويوافق ويمشي خلف النقل، أم العقل هو الذي أصبح أسيرا للعقل، أم هذا العقل النقل هو الذي أصبح معتدا عليه، للأسف الشديد اعتدى وطغى عليه هذا العقل. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا لذلك قال الصوفية كابن سبعين وبيزيد البسطامي وغيرهم من غلاتهم وأقطابهم: أنتم معشر علماء الشريعة الذين يقولون إحنا علماء الحقيقة، علم الحقيقة وعلم الشريعة وعلم الظاهر وعلم الباطن. هذه الافتراءات والادعاءات وهذه الأباطيل وما أحدثوه عياذا بالله، نسأل الله السلامة. المهم قال: أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، كأنكم اليوم كما يقال اليوم أنتم مقلدة تعيشون بعقلية 15 قرنا، تعيشون بعقلية بدائية، تعيشون لا والله كما قال مالك: وما لم يكن يومئذ ديننا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وفي رواية: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لهذا إذن هذا الذي قال تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، في الحق يفتخر. الشافعي قال: والعلم ما كان فيه قال حدثنا. الشافعي قال: حبيت تعرفوا بين العلم وغيره، إذا لقيت في قول العالم ونقله وروايته ودليله يقول لك حدثنا، هذا علم، وإلا من أين لك هذا؟ إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. لهذا قالوا حدثنا فنقول لكم ونسألكم: أين فلان تقولون قد مات؟ وعن فلان أين فلان تقولون قد مات؟ أما نحن حدثنا كما يقول: أما حدثنا الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، يضحكون على الناس، والشر البلية ما يضحك، وضحك ولكنه كالبكاء. المهم باختصار شديد، وقال يعني كذلك روى عن ابن مهدي قال: وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يا عباد الله، أولم يقل ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ هذه الآية كما يروي الإمام البخاري في صحيحه في كتابي كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كما جاء من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر من أهل الكتاب ومعه لفيف من أهل الكتاب، قال: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. هذه الآية التي منها استنبط الإمام مالك أنها حجة على الذين يدعون أن البدع منها الحسنة ومنها المحمودة ومنها غير ذلك، وعلى الذين يستحسنون البدع أنها حجة عليهم وأنها زاجرة وأنها قارعة. لو كانوا يعقلون، لو كانوا يفقهون ما يقرؤون، لو كانوا يعلمون ما معنى هذه الآية لما سولت لهم أنفسهم، ولما حملتهم أهواؤهم، ولغلبتهم ولما غلبتهم أهواؤهم لغلبوها في الحقيقة، وهي كما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا بماش النبي قال: ألا هل بلغت؟ قال له الصحابة: نعم قد بلغت. بلغت؟ قال: اللهم فشهد أني قد بلغت. قال: ما عساكم أن تقولوا فيه؟ قالوا: نقول بلغت ونصحت وأديت. وكذلك عباد الله سامحوني، وكذلك الآثار في ذلك، حتى اليهود شهدوا بأنه قد بلغ الدين وترك أمته على البيضاء، ليلها كان هارها لا يزيغ عنها إلا خاسر. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، خلاص اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا ولا لا؟ بل قال رجل لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، أي خلاص. إذن معنى. وفي حديث آخر يرويه الطبراني في معجمه عن أبي ذر قال، ويذكر هذا الأثر الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحي في السماء إلا وذكر لنا منه علما. المهم فهنا فيه أمر بالاتباع، والخير كله في اتباع من سلم. هكذا ما شاء الله، إذا اتبعتم السنة اهتديتم ونجوتم من النار. نعم، وإذا ابتدع الناس إلى أين تؤول البدعة؟ إلى أين تنتهي وتصير بأصحابها وتوردهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجد، كناية عن الاتباع والتمسك والاعتصام والالتزام بها الشديد السديد الرشيد. وإياكم ومحدثات الأمور، احذروا أن تبتدعوا، احذروا من البدع، احذروا يا عباد الله، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، سبحان الله، وكل ضلالة في النار، كما في حديث جابر بن عبد الله كذلك، وخير الهدي هدي محمد. كذلك الأثر الآخر، يعني نحن نذكر نفسر الأثار لكن تخريجها موجود عندكم هكذا ولا لا؟ لهذا لم نشر إلى البعض الذي في إسناده ضعف وكذا هكذا، إنما نذكر فقط في معانيها، وخاصة أنها موقوفة أو مقطوعة، أعني بالموقوف ما ثبتت نسبته وانتهت إضافته إلى الصحابي، أي هو من قول الصحابي فعله مثلا، والمقطوع ما ينتهي إلى إيش؟ إلى من؟ التابعي. والفرق فرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع هو ما سقط من إسناده راوي، يا أخي هكذا ولا لا؟ بينما المقطوع هذا الوصف انقطاع متعلق بماذا؟ بالسند. والمقطوع هذا متعلق باش بالمتن، بارك الله فيكم. وقال: قلت لابن عباس، أي قال روى ابن مهدي قال قائلا: حدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة واتبع ولا تبتدع. أي الاستقامة هي الثبات، هي لزوم الطاعة، هي السير على الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، من غير أن تلتفت لا يمنة ولا يسرى، إنما تبقى ثابتا على ذلك، متمسكا ملتزما مستمرا على هذا المنهج، ومستقرا على هذا المنهج، ومستمرا على هذه الحال، إلى أن تلقى الله على أحسن ما يلقاه الصالحون، متبعين غير مبتدعين، وسنيين غير بدعيين مثلا. قال: بالاستقامة، هذه الاستقامة هي الثبات والاستمرار والالتزام بالطاعة. عباد الله، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة لا يريد أن يسأله أن يسألها أن يسأل عنها أحدا غيره، كما هو في الحديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل: آمنت بالله ثم استقم. فيه دعوة إلى معرفة الحق والالتزام به والاستقامة عليه، فيه كذلك إشارة إلى معرفة الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان بالله وبرسول صلى الله عليه وسلم، والثبات على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاهتداء بهديه. كيف لا وربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وكيف لا والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كيف لا والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف لا والله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن عليك بالاستقامة هكذا ما شاء الله، العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح تبقى على هذا إن شاء الله الإيمان والثبات عليه ما شاء الله. قال وذلك يتحقق بماذا؟ اتبع ما شاء الله، تمشي على بصيرة، تمشي على هدى، تتمسك بالسنة وتلتزم بهدي الصحابة. من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزم بمنهجهم وطريقتهم كما قال الأوزاعي يعني قال أسبر نفسك على السنة ووقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا ما شاء الله. إذن أمره بالاتباع ونهاه عن الابتداع. الاتباع نافع، الاتباع يعصمك من الخطل والزلل والزيغ والانحراف. يا ما شاء الله، الاتباع طريق الجنة، بينما الابتداء يعرضك إلى الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلوك سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تخطئ طريق الجنة. يوم القيامة تندم وتقول كما قال ربنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني أخرجني وأبعدني عن السنة وأبعدني عن الاتباع وأخرجني إلى إلى إلى إلى ماذا؟ إلى الابتداع. قال هذه أمور عصرية وهذه تتغير بتغير العصر وهذه نافعة. ألم ماذا قال أولئك القوم لابن مسعود لما حاججهم ولما واجههم وأقام عليهم الحجة في كل ما قال ورده ردا، لم يبقى شيء قائما ولا دليل قائما، كذلك ما كان ولا دليل بقي قائما، كل شيء ما يأتونه بحجة إلا ويأتين بأصح بأقوى حجة ودلالة وأصح حجة وكل شيء. حتى قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير، أردنا بهذا الخير، إذا أردت الخير فاتبع ولا تبتدع، لأنه قال وكم من مريد للخير لا يدركه ولا يصيبه. ونختم بقولي بهذا الأثر وهو ما ثبت كذلك ما رواه ابن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن عفوا ابن عبيد الله قال حدثني مهدي ابن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. بمعنى كلما تقادم، كلما توالت، كلما تأخر العهد. ابن مسعود قال ما أسرع هلكتكم يا أمة أولئك القوم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم تبلى وآنيته لم تكسر، أي ما عهدكم بعهد النبي قريب وزمنكم بعهده كذلك قريب، ولكن يخشى ويخاف على الذين تكون القرون والعهود بعيدة مديدة عديدة فاصلة بينهما. آنذاك قل من يكون معتصما بالسنة وقل من يكون عالما بالسنة وعارفا للسنة ويسأل عن السنة ويلتزم بالسنة في وقت تتأثر فيه الناس بالبدع وتألف الناس وتعتاد الناس وتنشأ الناس تكبر تشب وتشيب على البدع، إلا القليل ممن تجدونهم يسألونها عن السنة، وحينئذ يصير الإسلام ويصبح الإسلام غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، هؤلاء الغرباء هم أهل السنة، هؤلاء الغرباء الذين يهتدون لما يضل الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء الغرباء الذين يتبعون السنن ويصفونها، لا يأخذون كل ما قيل لهم ولا يأخذون كل ما روي لهم حتى يتأكدوا من صحة روايته وصدق رواته وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الذي أصله أهل العلم بأن جعلوا هذه الرواية ينبغي أن تكون مسندة، ينبغي أن تكون صحيحة، ينبغي أن تكون سنية أثرية، ينبغي أن تكون قائمة على قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير المسائل وتحريرها، في تقعيد القضاء المسائل وتأصيلها، في كذلك الإسناد والاستناد، في كذلك الاستدلال والاحتجاج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم بالسنة وحسن الفهم لها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، وأن يجعلنا دائما ثابتين ملتزمين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يلقوا الله على ذلك وبذلك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر إذا كان فيه إيجاز واختصار خاصة أو فيه إسراع، فالمهم نحاول أننا قد أتينا على جل ما ذكره في هذا الباب. نسأل لنا ولكم الصواب وحسن الفهم، فهم الخطاب الذي يأتي واردا ومذكورا في سائر الأبواب، والحمد لله رب العالمين. جزى الله الشيخ الفاضل خير الجزاء وأعظم له الأجر والثواب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم القيامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الشيخ الفاضل في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبارك الله فيكم أجمعين، وإلى الملتقى على الساعة الثانية بعد الظهر بحول الله تعالى، والسلام عليكم.